كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فسبحان من قدم الصحابة على جميع الناس وسقاهم من معرفته أروى كاس، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من رعى وساس، فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق، أو عمر الذي أغص كسرى بالريق، أو عثمان الصابر على مر المذيق، أو علي بحر العلم العميق، أو مثل حمزة والعباس؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين، أو سعد وسعيد؟ هيهات من أي؟ ألهم صبر خباب وخبيب؟ ومن مثل الاثنين؟ إن شبهناهم أبعدنا القياس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أين أصحاب الأنبياء من أصحاب نبينا؟ هيهات، ما القوم من أضرابنا، ولا ثوابهم في الآخرة مثل ثوابنا. نطق الجبل فقالوا أقلنا، ونحن قلنا في كتابنا على العينين والراس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل شجرة الرضوان في أشجارهم؟ هل وقعة بدر من أسمارهم؟ إنما عرضت لهم غزاة في أعمارهم، وجهاد الصحابة مع الأنفاس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها السادة، كانت الدنيا قبل وصولنا كالغابة، وكأن عليها كآبة، فلما أشرقت شمس نبينا صلى الله عليه وسلم من البطحاء أضاءت لها الأرض والسماء. نحن الذين بعثنا إلى الدنيا النور، وأزلنا عنها الظلم والفجور، أذنا في أذن الدنيا فآمنت، ومشينا على جبالها فتطامنت. نحن الذين روى التاريخ قصتهم، ونحن أعظم من في الأرض قد ظهر، فمنا من اهتز لموته عرش الرحمن، ومنا من كلمه الرحمن بلا ترجمان، ومنا من غسلته الملائكة يوم التقى الجمعان. أيها الإخوة الكرام الأعزاء، ما أحوجنا في هذه الأيام من أن نترسم خطى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن إذ نتكلم عن الصحابة، نحن لا نذكر ذلك للتسلية، ولا لقتل الفراغ، ولا لاجترار الماضي، ولا للافتخار بالآباء فحسب، بل نحن نذكر ذلك لكي نترسم خطاهم ونسير على هداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. غابت شخوصهم، فلنعي ولنسمع أخبارهم لعل هذا يقوم منا مقام رؤيتهم. على حد قول القائل: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أن أعد الديار بسمعي. فاسمع إلى هذه المواقف من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنهم ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين غضا طريا، وكأنك تتلقاه وتسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليت الكواكب تدنو مني فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. وهذه الكلمات ما هي إلا لبنة في بناء وقطرة في إناء، فلو أن جميع أعضائي غدت ألسنًا إذن لما بلغت في القول بعض مآربي. لو أننا أردنا أن نستقرئ وأن نستقري صورا من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنهم ضحوا بكل شيء لأجل هذا الدين. وأنا سأضرب لك صورا من هذا لكي ترى كيف كان هؤلاء، كيف عاشوا، وماذا بذلوا، وماذا ضحوا. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم ضحوا بكل شيء لأجل هذا الدين، كما قلت ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين. وهذا الدين إنما وصل إلينا على رقاب وعلى أشلاء أناس. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم برهنوا برهنة عملية على صدق انتمائهم وولائهم ومحبتهم لهذا الدين، لأجل ذلك أعزهم الله وجعلهم الله رب العالمين سبحانه وتعالى قادة وسادة للأمم جميعا. انظر إليهم في يوم بدر. في يوم بدر جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس. فقام الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه فقال، فأحسن الكلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم قام الفاروق عمر رضي الله عنه فقال، فأحسن الكلام، فقال له أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عن المقداد. والمقداد بن عمرو هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال زر بن حبيش رحمة الله عليه، قال: أول من ضرب بسيف في سبيل الله المقداد بن عمرو. فقال المقداد بن عمرو، قال كلاما بديعا، كلاما جميلا لطالما ترنم به الدهر. هذه الكلمات التي برهن الصحابة رضي الله عنهم على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الدين، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لقد شهدت من المقداد بن عمرو مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يا ترى قال إيه بقى المقداد بن عمرو عشان ابن مسعود يقول الكلام ده؟ اسمع إلى هذا الكلام، وأنا أريد منك أن تجعل من جسدك كله آذانا لكي تطرب بهذه المواقف من حياة الصحابة رضي الله عنهم. وكما قلت وكما ذكرت، نحن لا نذكر ذلك لكي نمصمص الشفاه، لا، نحن نسوق هذه المواقف لكي نستل منها العبر التي نسير بها في دنيانا إلى الله عز وجل وإلى لقاء الدار الآخرة. فقال المقداد بن عمرو: امضي لأمر الله يا رسول الله ونحن معك، ووالله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي لأمر الله يا رسول الله ونحن معك، والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد. الله أكبر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، ودعا له بخير، ثم جعل عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس. ليه؟ لأن هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا هم من المهاجرين: أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو، الثلاثة من المهاجرين. وأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستوثق وأن يستمكن من مكانة الأنصار، لأن الأنصار هم عدد الناس، أنصار كانوا من أكثر الناس عددا، أكثر من المهاجرين. فجعل عليه الصلاة والسلام يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام إليه السيد الشريف الكريم المهاب المطاع سعد بن معاذ، رضي الله عن سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ هذا هو صديق الأنصار، سعد بن معاذ صديق الأنصار رضي الله عن سعد. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان سيدا شريفا كريما مهابا مطاعا محببا إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت مكانة سعد بن معاذ رضي الله عنه في الأنصار كمكانة أبي بكر في المهاجرين. فسعد بن معاذ هذا يوم أن مات اهتز له عرش الملك سبحانه وتعالى. يا له من عبد يوم أن يموت يهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولكي تدرك ولكي تعرف قدر وكنه ذلك العرش، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في فلاة، كأنك جبت خاتم ورميته في الصحراء، يا ترى كم قدر هذا الخاتم في الصحراء؟ الخاتم ده هيجي ايه في الصحراء يعني؟ فكذلك السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى كحلقة في فلاة. يوم أن يموت سعد يهتز له عرش الملك سبحانه وتعالى. فيا ترى ماذا بذل سعد؟ وماذا ضحى؟ وأي شيء برهن على صدق إسلامه وولائه وانتمائه لهذا الدين؟ ويوم أن مات سعد نزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازة سعد بن معاذ رضي الله عن سعد. وكان بين إسلام سعد وبين وفاته 6 سنوات فقط. يوم أن يموت يهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وسعد بن معاذ هذا حكم في بني قريظة بحكم الملك سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. فيا ترى ماذا بذل سعد؟ وماذا قدم؟ وماذا فعل لكي يهتز له العرش يوم أن يموت؟ اسمع إلى هذا الموقف لكي ترى ماذا بذل سعد، عشان تعرف سعد عمل إيه عشان يوم أن يموت سعد ينزل 70,000 من الملائكة ويهتز له عرش الرحمن. اسمع بقى، شوف سعد عمل ايه، ماذا بذل سعد. وهذا موقف واحد فقط من مواقف سعد العديدة والكثيرة رضي الله عن سعد بن معاذ. فقام سعد بن معاذ رضي الله عن سعد فقال: يا رسول الله كأنك تريدنا، يعني نحن الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد: واسمع إلى كلام سعد، يا لها من كلمات لا زال التاريخ يطرب ويترنم بكلام سعد، وحفظ الدهر هذه الكلمات غرة في جبينه، ولا طالما حفظها غرة في جبينه، رضي الله عن سعد بن معاذ. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وصدقناك، وعلمنا أن كل ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لأمر الله يا رسول الله ونحن معك. والله يا رسول الله، لو استعرضت بنا البحر الخضم فخضته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وصل من شئت واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، وإنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. الله أكبر على هذه الكلمات التي تنبثق من طياتها المحبة الخالصة لهذا الدين ولرسول رب العالمين سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر لهذا الموقف، وانظر إلى هذه الأقوال من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كيف أنهم برهنوا برهنة عملية على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الدين. وانظر أنا وأنت، أنا وإنت، أو أنا وحضرتك وحضرتك، عملنا إيه للدين؟ ماذا بذلنا؟ ماذا ضحينا؟ ونحن ننتظر نصر من الله وفتح قريب. طيب إحنا عملنا إيه عشان ربنا ينصرنا؟ عملنا إيه؟ ماذا بذلنا؟ ماذا ضحينا؟ أي شيء برهننا على صدق انتمائنا فعلا لهذا الدين؟ عملنا إيه؟ هذا الدين يا أخوانا ليس وقفا وليس حكرا على أصحاب اللحى. الدين ده مش بتاع مدقون ولا بتاع السلفيين ولا بتاع الأزهر ولا بتاع الأواف ولا بتاع هذا دين رب العالمين. فينبغي عليك أن تترك بصمة في هذه الحياة تدل على وجودك، لأن كثيرا من بني آدم يعيشون كالأنعام السوائم، ويوم يموت أمثال هؤلاء لا يشعر المرء أنهم كانوا موجودون، على حد قول القائل: وقد يموت أناس لا تحس بهم كأنهم من هوان الخط بما وجدوا. كثير من الناس يعيش ويموت لا تشعر أصلا أنه كان حي بين ظهرانينا. ليه؟ لأنه لم يترك بصمة تدل على وجوده. والذكر للإنسان عمر ثاني. ناس تذكرك بالجميل، تذكرك بالمحاسن، وتذكرك بالفضائل، هذا عمر ثاني لك. ليه؟ الناس تترضى عنك بعد موتك. طيب عملنا ايه بقى؟ انا وحضرتك، او انا وحضرتك، عملنا ايه للدين؟ زي ما قلت لكم يا اخوانا، الدين ده مش بتاع، يعني مش بتاع السلفيين ولا بتاع الازهر ولا بتاع لا مش بتاع برضو اصحاب لحى بس، لا، الدين ده بتاعنا كلنا. يبقى لازم انا وحضرتك وحضرتك كلنا نتحرك عشان نصرة هذا الدين. هذا الدين سينتصر بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل، هذه قاعدة من الله عز وجل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ثم لا يكون أمثالكم. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم في اليوم التالي لإسلامه، جاء بعثمان بن عفان وبعثمان بن مظعون وبعبد الرحمن بن عوف وبالأرقم ابن أبي الأرقم، عشان ما يجيش واحد يتلكأ ويقول لي أصلا أنا ما عنديش علم، أصلا أنا عم الشيخ ما درستش علم. يعني أنا بقول لحضرتك أبو بكر أسلم تاني يوم جاب الأربعة دول. طب أبو بكر كان عنده إيه؟ اتعلم إمتى بقى؟ لما هو أسلم وفي اليوم التاني جاب الأربعة دول أسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أبو بكر كان عنده علم إيه بقى؟ لا، الراجل أصبح عنده قضية، أصبح شايل هم هذا الدين، نصرة هذا الدين، التحرك لنصرة هذا الدين، هو ده كان هم أبو بكر رضي الله عنه، هذا شغله الشاغل. عشان كده كما قلت لك كان هذا هو الوقود المحرك لأبي بكر رضي الله عنه، نصرة هذا الدين. يعني ما قالش لسه طب هتعلم العلم وبعد كده بقى، لا، تعلم ما معك الآن العلم، ابذله، ابذل هذا العلم في الناس، والله عز وجل سيخلف عليك بعلم. فزكاة العلم بثه في الناس. كان وكيع بن الجراح سيد المحدثين وإمامهم يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة حديثكم، اعملوا عن كل 100 حديث بحديثين نصاب. يعني لازم يا اخواننا كلنا نتحرك لنصرة هذا الدين. يعني احنا يا اخواننا لو احنا ما تحركناش لنصرة هذا الدين، مين اللي هينصر؟ نصارى؟ يهود؟ الروافض؟ مين اللي انت منتظر؟ مين يعني منتظر مين ينصر هذا الدين اذا تخلفنا نحن عن الركب؟ فمن؟ كما قلت لك ابو بكر رضي الله عنه اسلم تاني يوم جاب 4 من الصحابة. طيب ماذا كان عند أبي بكر من العلم؟ طبعا أنا مش بقلل من قيمة العلم، أنت لازم تتعلم أصلا عشان تعرف تدعو، لكن ما معك من العلم ابذله، حاول تتحرك لنصرة هذا الدين، اعمل أي حاجة. كما قلت لك أبو بكر رضي الله عنه كان عنده إيه من العلم؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أنت بس بلغ، ربما الإنسان الذي أنت ستبلغه هذا النص أو هذا الحديث يكون أوعى وأوعب لهذا النص منك. رب حامل فقه ليس بفقيه، هو قال لك حديث مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام بس هو ما يعرفش، لكن هو لما قال لك الكلام الحديث ده انت بقى بدأت تتفاعل. والله كلام كويس جدا، طب ما انا اتعلم العلم بقى عشان برضو ابقى زي الرجل ده. تمام، يبقى كلنا يا اخواننا لازم نتعلم ولازم نبث الدعوة في الناس حتى نرجع الناس مرة ثانية الى حظيرة العبودية. فمكمن السعادة ومكمن العز في لزوم غرز النبي عليه الصلاة والسلام وفي لزوم العبودية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يا سلام على الكلمتين دول، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يبقى أنت بما معك من العلم تستطيع أن تدعو الناس، تستطيع أن تبث هذا العلم في الناس، ويكون هذا في صحائف أعمالك عند الله عز وجل يوم القيامة. يبقى أنت حضرتك عرفت آية أو قرأت آية أو حفظت آية، طيب يبقى تعرف الآية دي فيها أحكام إيه؟ ماذا يأمر الله عز وجل في هذه الآية؟ وماذا ينهى عشان تبدأ تنطلق. كما قلت لك أنت ممكن تأتي يوم القيامة وتجد عندك جبال أمثال جبال تهامة من الحسنات. طب دي ما عملتهاش يا رب، جت منين دي؟ أنت والله ذات يوم قلت حديث أو بثثت شيئا من العلم، كان هذا بذرة أو نواة لأناس، جات ناس بعد كده قالت لك ما احنا بنتعلم العلم، هو الراجل ده احسن منا في ايه؟ طب ما احنا كمان نتعلم، هو الراجل ده عنده عقل احسن من عقلي يعني؟ لا طبعا. طب ما هو مش احسن مني في حاجه، طب ما انا كمان اتعلم العلم وابثه في الناس ويكون لي رصيد عند الله عز وجل يوم القيامه. طب ما هذا يا اخواننا هذا مسؤوليتي انا وانت وانت وكل المسلمين، كلنا لازم نتحرك لنصرة هذا الدين. فانظر لهذا الموقف من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، كيف أنهم جسدوا معنى الانتماء والانقياد لهذا الدين، وبرهنوا برهنة عملية على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الدين. لكن أنا وحضرتك عملنا إيه؟ أنا وحضرتك عملنا إيه للدين؟ الحمد لله احنا مسلمين يا عم الشيخ والحمد لله ونعم. طبعا هذه منة تستوجب الشكر في حد ذاتها، انك انت مسلم دي منة اصلا، هذا محض فضل ومنة من الملك سبحانه وتعالى. طيب بس انا وانت لازم برضو نعمل حاجة عشان ربنا ينصر هذا الدين. الصحابة كما قلت برهنوا برهنة عملية على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الدين، وضحوا بالغالي والنفيس لكي يصل إليك هذا الدين غضا طريا. في يوم أحد لما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من منكم ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ ويا السلام على سعد بن الربيع ده. سعد بن الربيع هذا كان من أثرياء المدينة، رجل غني جدا يعني، ومع ذلك هذا لم يحجبه عن الخروج في الجهاد في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا كما قال سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: من منكم ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ وسعد بن الربيع هذا آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وكان كما قلت سعد بن الربيع هذا من أثرياء المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقام زيد بن ثابت فقال: أنا يا رسول الله أنظر لك ما فعل سعد. وفعلا بحث زيد بن ثابت رضي الله عنه في ساحة الوغى عن سعد بن الربيع. زيد بن ثابت رضي الله عنه جعل يبحث عن سعد بن الربيع في ساحة القتال، وفعلا وجده، لكن وجده في آخر رمق. وجد سعد بن الربيع يحتضر، واسمع إلى هذا الكلام من سعد بن الربيع رضي الله عن سعد، لكي ترى كيف ضحى الصحابة بأرواحهم وأنفسهم لأجل الله ورسوله. فوقف زيد بن ثابت رضي الله عنه على رأس سعد بن الربيع، وأنا أريد أن تسمع هذا الموقف بقلبك قبل أذنك. فقال زيد بن ثابت: يا سعد بن الربيع، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فأجابه سعد بن الربيع رضي الله عنه بصوت ضعيف هزيل وكأنه يتكلم من قعر بئر، قال: بل أنا في الأموات. لأن سعد بن الربيع رضي الله عنه كان به 84 طعنة. فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه: قال: بل أنا في الأموات، ولكن أقرئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني السلام، وقل له: يقول لك سعد بن الربيع: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ونحن لا عذر لنا عند الله إن خلص إلى ديننا وفينا عين تطرف. المسلم أيها السادة رجل عزيز، المسلم رجل عزيز لا يرضى بالدون أبدا ولا بالدنية قط. أنت خلقك الله عز وجل لكي تعيش عزيزا حميدا، فإما أن تعيش عزيزا حميدا وإلا فباطن الأرض خير لك من ظاهرها. أنا إن عشت فلن أعدم خبزا، وإن مت فلن أعدم قبرا، إذن فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فالمسلم رجل عالي الهمة مرفوع الهامة لا يرضى بالدنيا أبدا ولا بالدنية قط. هكذا ينبغي أن تكون. لا أدنى المرأة يأكل بديني، شر الناس الذي يأكل بديني. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا لي طمعا صيرته لي سلما، كما يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني يقول: ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا لي طمعا صيرته لي سلما. أنا عايز أعمل أي حاجة، عايز أوصل لمرتبة معينة أو لدرجة معينة، أقعد أقول لك بقى قال الله وقال رسوله والصحابة كان بيعملوا وكان بيسووا. ليه؟ عشان أنا عايز أبلغ لمرتبة معينة أو لمقرب معين. لا، هذا من شر الناس، الذي يأكل بدينه شر الناس، والمسلم لا يكون كذلك أبدا، لا يكون كذلك أبدا، لا يعطي الدنية في دينه أبدا. هكذا عاش الصحابة، وهكذا ضحوا، وهكذا بذلوا، لأجل ذلك أعزهم الله عز وجل. ونحن أيها السادة مكمن عزنا في هذا الدين، بس فقط وحسب، لا عز لنا في سوى ديننا أبدا. لن تقوم لنا قائمة إلا في لزوم غرز النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط. ولله در الفاروق عمر رضي الله عنه عندما قال هذه الكلمات التي لا زال التاريخ يطرب ويترنم ويفرح بها فخرا وتيها بهذه الكلمات التي زبرها عن الفاروق عمر رضي الله عنه عندما قال: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فقط، بس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. لن تقوم لنا قائمة أبدا إلا في هذا الدين، فينبغي عليك أن تترك بصمة في هذه الحياة تدل على وجودك، وأن تترك بصمة في هذا الدين لكي يترحم الناس عنك بعد موتك. لأن هناك أناس يجيئون إلى الدنيا ويرحلون عنها دون أي ذكر. ليه؟ طب ليه؟ طب ما أنت ينبغي عليك أن تترك شيئا في الدنيا يدل على أنك أنت جيت ومريت في الدنيا دي، لا أن تعيش كما تعيش الأنعام. لا، وكما قلت المسلم مش كده، المسلم رجل عزيز، خلقك الله لكي تعيش عزيزا حميدا، فينبغي عليك أن تعيش كذلك. فانظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنهم كانوا يعيشون، وكيف أنهم برهنوا برهنة عملية على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الدين، عشان تعرف إيه الفرق بيننا وبين القوم، عشان تعرف الصحابة كيف أعزهم الله. ليه؟ لأنهم كانوا يضعون الخف مكان الخف. النبي حط رجله هنا أو قال كده، حاضر أمين سمعنا وأطعنا. هذا هو الذي أعز هذا الجيل. الصحابة أعزهم الله عز وجل بلزومهم لغرز النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أكثر الناس شوقا وحبا واشتياقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عن المغيرة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حفرته، يعني من حفرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دفن النبي وخرج، قال المغيرة: فنزعت خاتمي فألقيته في حفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلع الخاتم بتاعه ورماه في قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال المغيرة: فقلت لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن، سقط خاتمي. مع إن هو الذي تعمد إن هو يقلع الخاتم ويرميه. قال: فقلت يا أبا الحسن، سقط خاتمي. فقال المغيرة: فقال لي علي رضي الله عنه: انزل فخذه. قال المغيرة: فنزلت في حفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت خاتمي ثم وضعت يدي على كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يفخر بذلك رضي الله عنه، ويقول: أنا آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنا آخر واحد مس النبي عليه الصلاة والسلام. المغيرة بن شعبة يعد هذه من أسمى مناقبه، إن هو آخر واحد لمس النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض السلف قال: ما رأيت ابن عمر رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بكى. بيقول لك عمري ما سمعت ابن عمر رضي الله عنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بكى. طب احنا يا اخواننا في حد مننا عنده المشاعر دي؟ عنده الأحاسيس دي؟ عنده الاشتياق ده؟ مع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بين ظهرانيهم، وهذه أعظم مصيبة رزئ بها المسلمون، إن النبي مات وهم أحياء. جاء رجل إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال هذا الرجل لمعاوية ابن أبي سفيان: دخلت المدينة أو خرجت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استعبر وبكى، ثم أعاد مرة ثانية فقال: حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم استعبر وبكى، ثم قام رضي الله عنه. فانظر إلى هذا الاشتياق من الصحابة رضي الله عنه، انتزع عليه الصلاة والسلام من بينهم، ويا له من شرف عظيم أن تصافح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك أنت تصبح كده تشوف النبي، ده شرف عظيم بازغ. إنك تصافح النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم 5 مرات، أي شرف هذا؟ وأي مكرمة تلك؟ إنك أنت تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 5 مرات، وذلك في الصلوات. وإنك أنت إذا استعصى عليك شيء أو إذا أشكل عليك شيء تروح للنبي في المسجد يحل لك مشكلتك على طول. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم برهنوا وجسدوا هذا الحب تجسيدا عمليا. أنا دلوقتي مثلا لو قلت لك: إيه أنت بتحب النبي؟ طبعا يا عم الشيخ بحب. حد ما بيحبش النبي؟ طب أنت إيه الأمر المحسوس، الأمر العملي على هذه الدعوة؟ أنت دلوقتي بتقول لي: أنا بحب النبي طبعا، حد ما بيحبش النبي؟ كلنا طبعا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام. طب يا عم الحاج، يا عم الشيخ، يا أستاذ، يا سيد الفاضل، يا أخت الكريمة، أنت إيه البرهنة العملية على محبتك لرسول الله؟ عملت إيه؟ أنت بتقول لي بحب النبي. طيب، لكل دعوة برهان، أنت إيه برهانك بقى على حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي عليك أن تجسد أخلاقه عليه الصلاة والسلام، تجسد أخلاقه عليه الصلاة والسلام في شخصك. شوف هو عليه الصلاة والسلام كان بيحب إيه؟ وكان بيجتنب إيه؟ وكان بيحث على إيه؟ وكان بيزجر أمته على إيه؟ عشان فعلا تدل أو تبرهن برهنة عملية على صدق انتمائك وولائك ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غر، فأكثر أهل الأرض أدعياء. كل الناس تقول لك: بحب النبي طبعا يا عم الشيخ. مين ما يحبش النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلنا نحب النبي، لكن ايه هي البرهنة على ذلك، على تلك الدعوة؟ ينبغي عليك ان تترك شيئا في هذه الدنيا يدل على وجودك، والا تموت كما تموت الانعام السائمة. لازم تترك شيء في الدنيا، لازم تترك بصمة في الدين وفي دنيتك عشان تذكر بعد موته. كما قلت: الذكر للإنسان عمر ثاني. إنك أنت تذكر بعد موتك، ده عمر ثاني، عمر جديد، عمر متجدد لك. وأفضل شيء تورثه بعد موتك العلم. العلم، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به. يبقى ده أول شيء. أول شيء أنت ينبغي عليك أن تخلفه بعد موتك: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو لك. طيب، يبقى أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم صدر بها حديثه العلم. لكن أنت تتعلم العلم الشرعي لكي تنفع الإسلام وتنفع المسلمين وتنفع نفسك قبلك أول حاجة. لكن أنت تنجو أمام الله عز وجل، تنجو يوم القيامة. هذا دي أجل خصلة، أنك أنت تنجو بنفسك، تنجو بنفسك أمام الله عز وجل. وكما قلت، هذا يتأتى بالعلم. فأجل شيء يورثه الإنسان العلم والدعوة إلى الله عز وجل. هذا كما قلت عمر ثان لك بعد موتك، أنك أنت لما تترك العلم، تترك كتابا، تترك علما مبثوثا في الناس، من شيء مبثوث، من مثلا محاضرات، كتب، ما شبه ذلك. هذا الناس تقرأ في هذه الكتب تسمع هذه المحاضرات، تترحم وتترضى عنك. يعني احنا دلوقتي مثلا بنترضى عن البخاري، ترضى عن أئمة المسلمين ونترحم عليهم ونذكرهم بالثناء الجميل أكثر ما نذكر آباءنا وأمهاتنا ونترحم عنهم. ليه؟ العلم. إن هؤلاء هم الذين بصرونا بهذا العلم. عشان بعض الأوغاد بين الفينة والأخرى يخرج علينا ناعق يطعن في البخاري ويطعن في صحيح البخاري. هو طبعا هؤلاء عندهم حقد دفين على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هؤلاء الأئمة. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذا الدين ونقلوا لنا هذه الشريعة الغراء. فهو لما يسقط البخاري يبقى أسقط جزءا من السنة، ولما يسقط مثلا واحد زي أبي هريرة يبقى أسقط جزء من السنة. وهؤلاء الجرح بهم أولى كما قال أبو زرع. فبغي علينا نترك بصمة في هذه الدنيا تدل على وجودنا. لازم تترك شيء يدل على أنك جئت وعبرت في هذه الدنيا، لا أن تموت كما تموت الأنعام السائمة. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور.